جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسيرا. يا أهل الكتاب Thank you. Yeah! فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وإذا حلال ولا يدومن الحق الله أكبر. الله الله الله الله الله. اليوم يئس الذين أخشاهم أخشاهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فاذكرهم فيما مضت غير متجانب لإثم فإن الله صدق الله العظيم.